بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 75 بعد 700 من دروس جامع المسائل. ما زلنا في ذكر رؤوس الطاعنين في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من الزنادقة والعقلانيين والمعتزلة وغيرهم. والثاني الذي نريد أن نذكره في هذا اليوم، وذكرنا بالأمس بارية، واليوم نذكر شخص هو ما زال حيا ويقال له عدنان إبراهيم. هذا فلسطيني من غزة، وسكن النمسا، مستشار الحكومة النمساوية، وله مسجد كبير هناك يسميه الشورى. وهو درس في يوغسلافيا والنمسا، ورسالته في الدكتوراه حرية الاعتقاد ومعترضاته في القرآن الكريم. انظروا كيف هم يدرسون هذا من صغرهم، يدرسون حرية الاعتقاد التي ذكرناها، أن كل إنسان يعتقد ما يريد، ويدرسون تقديم العقل، يدرسون تقديم العقل على النقل، وأن النقل هذا لا يساوي عندهم شيئا الكتاب والسنة، إنما الاعتماد كله على العقل. وأسس جمعية لقاء الحضارات، وقد حذرت هيئة كبار العلماء من ضلالات عدنان إبراهيم، وأن أفكاره متناقضة وقائمة على سب الصحابة، وطالبت المتخصصين بكشف ذلك لعموم المسلمين. ونذكر بعض ضلالاته التي انتشرت، لأنه لديه المواقع الكثيرة في الشبكات، يعني كثير ممن يتابعون هذا الرجل، لأنه منافق عليم اللسان، ويخطب الجمع ويدعي أنه هذا مدافع عن الدين، هو يدعي أنه يدافع عن الدين الصحيح، وهم يقولون الآن الحرب كلها على الدين التقليدي الموروث، ونحن الآن يريدون أن يصلون بالتطور إلى الدين الذي هو منفتح، الدين المنفتح والدين الذي يعتمد على العقل وليس على الكتاب والسنة. من ضلالاته سنقرأها قراءة لأنها تحتاج إلى شرح طويل، أنه يقول إن الكتابي يهوديا كان أو نصرانيا، وهذه كلها موجودة، هذه موثقة من كلامه ومن كتبه ومن ما يكتب من مقالاته. يقول إن الكتابي يهوديا كان أو نصرانيا ليس ملزما بأكثر من أن يقر بنبوة محمد، بمعنى يكفي إقراره بأنه نبي، يعني يكفي أنه يقر أنه نبي ولا يلزم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتدين بشرع الإسلام. فيقول أنه توصل إلى هذا الكلام بعد بحث وليس ارتجالا، وهذا هو اعتقاد يقول أهل العلم الطائفة العيسوية التي تزعم أن عيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم لم يبعثا بنسخ شريعة موسى، وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول إلى العرب فقط، يعني ما هو رسول إلى غير العرب، وهذا كفر والعياذ بالله. الذي يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول إلى العرب فقط وليس رسولا إلى كافة الناس الإنس والجن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 27 صفحة 463: هذا كما أن الفلاسفة ومن سلك سبيلهم من القرامطة الاتحادية ونحوهم يجوز عندهم أن يتدين الرجل بدين المسلمين واليهود والنصارى، ومعلوم أن هذا كله كفر باتفاق المسلمين. فهذا الرجل يقول أن الكتابي خلاص اليهودي والنصراني أهم شيء يعترف بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يلزمه أن يتبع دين الإسلام، يتبع اليهودية والنصرانية هو من أهل الجنة. ونحن نعلم أن الإسلام قد نسخ ما قبله من الرسالات، وأنه لا يقبل الله إلا الإسلام، أن الدين عند الله الإسلام. والثاني هو من المعجبين بنظرية التطور لداروين، نظرية داروين، وأن أصل الإنسان كان قردا، وهو متأثر بهذه النظرية، نظرية أن الإنسان تطور. و عنده كذلك دعوى العقلانية في الطرح، هذا يتكرر في رده لكثير من الأحاديث والنصوص، يقول هذا الحديث يخالف العقل، وهذا الحديث يخالف العقل، وهذا الحديث يخالف العقل. طيب، على أي عقل نرتكز؟ على عقل المعتزلة، أم عقل الجهمية، أم عقل الأشاعرة، أم عقل الصوفية، أم عقل الفلاسفة؟ كل واحد معه عقل، من هؤلاء، بل الطائفة الواحدة كل واحد يختلف مع يعني مع صاحبه في مذاهب عديدة، وكل واحد له فكر وله مشارب. أفتكل دين الله سبحانه وتعالى إلى العقول؟ وهذه هي أهم ما يرتكز عليه هؤلاء، كلهم يستقي من مدرسة واحدة وهي تخالف النقل وتقدس العقل. وكذلك يستغل كلمة التجديد والتنوير، يعني يلبسون على الناس نحن أهل التنوير وأهل التجديد، لا بد من التجديد والتنوير والتأكيد على مسألة رد السنة. بل يقول في مواقف كثيرة، يقول يكفينا القرآن، هي واحدة ترى كلامهم واحد، يكفينا القرآن، طعن في السنة. ويقول مرة هنا يخالف العقل، مرة هنا تخالف القرآن، مرة هنا حديث آحاد، المهم يريدون يقضوا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل له البخاري ومسلم قد أجمعت عليه الأمة، أجمع عليه المسلمون، يهون من إجماع المسلمين. فهو يحرض الناس على مخالفة الإجماع، يحرض الناس على مخالفة الإجماع، وهذا مصيبة أن تخالف إجماع المسلمين. ومن الأمور التي من ضلالاته أنه لا يعرف معنى الإيمان الحقيقي، فهو هائم على وجهه. وقد أثمر هذا إلى أمور، منها حكمه بإيمان كارل ماركس أبو الشيوعية، يحكم بإيمانه، وإيمان جيفارا الكوبي الشيوعي، يؤمن أن هؤلاء، يقول هؤلاء مؤمنون. وكذلك حكمه بنجاة أهل الكتابين ولو لم يؤمنوا بدين الإسلام كما ذكرنا. ومن ضلالاته السابعة إنكاره لكثير من الغيبيات كالدجال ونزول عيسى والمهدي، هذا كلها ينكرها، يقول كذب، ما في شيء اسمه الدجال أو نزول عيسى في آخر الزمان والمهدي، كل هذا ينكرها الغيبيات. الثامن حطه من قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا معاوية رضي الله عنه، يعني وقح مع الصحابي، مع صحابي الرسول صلى الله عليه وسلم معاوية رضي الله عنه. ماذا يصفه عدنان إبراهيم؟ يقول هذا دعي بن دعي، ويقول أنه دجال عظيم، ويقول عنده عقدة جنسية والعياذ بالله، طعن شديد. وبل أعظم من ذلك طعنه في عائشة رضي الله عنها، ماذا يقول عنها؟ يقول بدائية جاهلة بكلامه، ويقول رجلة، يعني أنها تخرج، يعني أنها مسترجلة تخرج مع الرجال وتكلم الرجال. وقال حديث من أحب الناس إليك يا رسول الله، قال عائشة، قال أنا لا أقبل هذا الحديث. وقال وسئل هل هي في الجنة؟ قال الله أعلم بحالها. المهم أعوذ بالله من هذا الطعن، والله هذا موجود كله في كتبه وفي مقالاته. ويقول في أبي هريرة أسلم من أجل بطنه حتى ضجر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له زر غبا تزدد حبا. ويتهمه أنه يضع الأحاديث لبني أمية، أنه يكذب ويفعل الأحاديث لبني أمية، هو الذي يفعل الأحاديث ويصطنعها. ويستغل يعني الدعوة إلى الحرية والتحرر، وليس هذا في الواقع السياسي، بل حتى التحرر في الأحكام الشرعية، ويدعو الناس إلى أن يتحرروا، يعني يقول تحرروا في الأحكام الشرعية، يعني لك أن تخالف أي حكم، انتقد أي حكم في الشريعة ولا تبالي، يقول بهذا، يعني يتهجم على العلماء، ويقول عن شيخ الإسلام أنه ناصبي، ويقول هو عاشق لبني أمية، ويتهجم على الذهبي وابن حزم، ويدافع عن الروافض ويمجدهم. فلا بد أنه منهم إنما يتستر، فهو يثني على الصدر وشريعتي وياسر الحبيب وثلثي متابعيه من الرافضة عند التتبع، الذين يتابعونه يتابعون مقالاته، الثلثان من الرافضة. ويقول مذهب الإمامية في الصحابة أقل خطرا من مذهب أهل السنة. ويقول عن أنس رضي الله عنه أكثر ما يروي أحاديث جنسية. ويقول عن ابن عمر نسونجي لا يصلح للخلافة. أعوذ بالله من هذا الكلام، كلام السفهاء وكلام يعني السقط. ويصف بعض الصحابة بأنهم ثقلاء، ويصف بعضهم بأنه لا يستحي يأكل مع النبي وأهله قبل نزول الحجاب، وأحيانا تلمس يده يد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يقول عن الصحابة فيهم الفاجر وفيهم المنافق وفيهم من لعن الله والديه، ثم يستعمل التقية يستعمل التقية يعني يدس ويعطي السموم ثم يأخذ شيء من النفاق فيقول أبو بكر وعمر وعثمان نحبهم والباقي ما لنا دخل منهم، ويقول الصحابة ليسوا مقدسين، انتقدوهم ولا تسكتوا. سبحان الله، يقول انتقد، هو يدعو إلى التحرر. ومن هو الذي على شاكلته؟ من هو الذي يثني عليه؟ يثني عليه طارق السويدان، وجعل قناته الفضائية منبرا له خلال شهر رمضان في عام 33 و400 ألف، ويثنون عليه. وسلمان العودة يثني عليه أيضا ويقول هو موسوعة، هو موسوعي. نعم، موسوعة في الضلال، هذا الرجل موسوعة في الضلال بلا شك. انظروا كم ذكرنا من ضلالاته، كم ذكرنا من ضلالاته هذا الرجل، وبقي من ضلالاته سنذكرها في الدرس القادم حتى لا يطول بنا. هذا نحن أطلنا فيه لأن له من المتابعين الكثير، حتى لا يغتر إنسان بتلك الصور ويغتر بذلك الكلام المنمق وبتلك الخطب الرنانة. هذا كل ما ذكرنا هذا موجود من كلامه، والله إنه موجود من كلامه وليس بمفترى عليه، حتى يعلم الإنسان لمن يسمع، يعلم الإنسان لمن يسمع، ما يفتح أذنه لكل يعني مفتري على الدين ويتأثر بالصور ويتأثر باللقاءات في الشبكات وعلى المنصات ويظن أن هؤلاء هم من أهل الدين وهم من الطاعنين في الدين، نسأل الله السلامة والعافية. نذكر ما تبقى من الكلام عليه في الدرس القادم إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.